الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، ولا خالق غيره ولا رب سواه، والمتصرف في الملك، المدبر للأمر، المستحق لجميع أنواع العبادة، لذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجميع من اتبعه واتبع هداه إلى يوم القيامة، وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا في اللقاء الماضي قرأنا عدة أبواب من أبواب الثواب المترتب على العمل الصالح قولا كان أو فعلا. وكان آخر ما ذكرنا أن قرأنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من جلس مجلسا كثر فيه لغته فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. واليوم معنا أبواب أخرى من الثواب المترتب على العمل الصالح قولا كان أو فعلا. من هذه الأبواب باب ثواب كلمات يقولهن من لبس جديدا. روى الإمام أبو داود رحمه الله تعالى من حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. في هذا الحث على الحمد والشكر لله تبارك وتعالى، والاعتراف بأن الله تبارك وتعالى هو الذي يهيئ الأحوال لأصحابها. اللقمة لو تأملت كيف كانت قبل أن تصير لقمة، لما مررت بمراحل عديدة ثم من خلالها ذكرت أن الله تعالى هو الذي هيأها إلى أن وصلت إليك، ثم بعد وضعها في الفم لا تقوى بقوتك على أن تمضغها، إنما تمضغها عندما يهيئ الله تعالى لك مضغها عند حركة الأسنان. انظر إلى خلايا المخ عندما تصدر الإشارة، ثم انظر إلى باقي أجزاء البدن عندما تتعاون معا، وفي النهاية تبدأ حركة الضرس، ثم من بعدها يسهل ابتلاع الطعام إلى أن يكون ما يسري منه في البدن مرة ثانية، وما يخرج إلى فضلات مرة ثالثة. كل هذه نعم، غير أن ابن آدم لا يذكر الله تبارك وتعالى إلا قليلا. قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. من يقول هذا الذكر يغفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك من لبس ثوبا جديدا، الثوب من قطن كان أو من كتان أو من غيره، قبل أن يكون ثوبا أي شيء كان، كان بذرة ثم تعاهدها رب العالمين للتربيع حتى صارت شجرة، ثم من بعدها هيأ الله تعالى لها من جمعها وهيأ من صنعها إلى أن وصلت إليك. كل هذه نعم تستوجب الشكر للمنعم سبحانه وتعالى. والشكر على هذه النعم تقول: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. إذا ذكرت الله تعالى بهذا الذكر وأعلنت عن شكره بهذا غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أما الراوي فهو معاذ ابن أنس الجهني، معاذ ابن أنس الجهني وهو صحابي جليل رضي الله تعالى عنه وارضاه، توفي في خلافة عبد الملك بن مروان. كذلك من أبواب الثواب ثواب من عثرت به دابته فذكر الله تعالى. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي تميمة الهجيمي عمن كان ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كنت ردفه على حمار فعثر الحمار فقلت: تعس الشيطان. فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إن قلت تعس الشيطان تعاظم في نفسه. وقال: صرعته بقوتي، وإن قلت بسم الله تصاغرت إليه نفسه حتى يكون أصغر من ذباب. أبو تميمة الهجيمي اسمه طريف، طريف ابن مجالد البصري، وهو من اليمن، وهو من اليمن، وتوفي سنة 97 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. في الرواية أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أردفه خلفه، والإرداف علامة التواضع، الإرداف علامة التواضع، أردفه يعني أركبه خلفه على راحلته رحمة به، وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم في الإرداف فوائد أخرى: تواضع بالنسبة للمردف، أنس بالنسبة للمردوف من خلف، تعليم كذلك. لذلك هنا لما أردفه خلفه وتعسرت الدابة الرجل قال: تعس الشيطان، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وصحح له، قال له: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إن قلت تعس الشيطان تعاظم في نفسه. ممكن تبقى ماشي وتتعتر تقول: الله يلعنك شيطان. لعن الشيطان جائز أو غير جائز؟ لعن الشيطان جائز، لكن في مثل هذه الأحوال لا يجوز. لماذا؟ لأنه في مثل هذه الأحوال لو قلت لعنه الشيطان يقوم يفرح وكده يعني ينتفخ، يقول لك: أنا قهرته بقوتي. وانت عهدتك تفرحه ولا تحزنه؟ تحزنه. ومن ثم لا تقل تعس الشيطان، إنما قل بسم الله أو قل الحمد لله. تنفع ما تنفع شيء؟ طب هات لي دليل. التعثر ده مصيبة ولا ما هي مصيبة؟ مصيبة. وعند أي مصيبة ينبغي أن تحمد الله وتسترجع. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. الرواية عندنا: قل بسم الله، فإنك إن قلت بسم الله تصاغرت للشيطان نفسه. شوف نفسه على انه كده يعني حشرة مش محصل ذبابة. لماذا؟ لانه يندحر عند ذكر الله عز وجل. وان قلت بسم الله تصاغرت اليه نفسه حتى يكون اصغر من ذباب. اذا ذكر التعثر تقول تعس الشيطان، لا، تقول بسم الله. كذلك في الحديث عند من يرى مصابا أو مبتلى، قد تكون في طريق أو تكون في مجلس فيمر بك أو تمر أنت بغيرك فترى المبتلى في بلائه. كان زمان لجهل الناس عندما يروا مبتلى يقوم يهرش في راسه، يقول لك بتهرش في راسك ليه؟ عشان يقول لك ابعد عن الوباء، او على اعتبار حتى لا يصاب بمصيبته. جزاكم الله خير. لكن الصحيح عند رؤية المبتلى أن تحمد الله تعالى على العافية، وأن تنظر في غيرك عساك أن تتعظ به. لذلك روى الإمام الترمذي من حديث عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، قال لم يصبه ذلك البلاء. مرة ثانية: إذا مررت بمبتلى فقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، لكن تقولها في وجهه ولا تقولها في سرك؟ إن قلتها في وجهي عورته وأظهرت فيه الشماتة، لكن هذا ذكرك لربك. والذكر كما ذكرنا قبل ذلك: واذكر ربك في نفسك. فين؟ في نفسك تضرعا وخيفا. يبقى لا تظهر هذا لأهل البلاء. مش كده على واحد مريض يقول الحمد لله ربنا عافانا من انت فيه، كده أظهرت له شماتة ولا لا؟ شماتة. والشماتة والتعيير من كبائر الذنوب. لا، اذكر ربك في نفسك: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. يعني الإنسان منا مفضل ولا ما مفضل؟ مفضل. كل المفضل بالنسبة التي عنده. لو انت كده عملت لنفسك أيقونة ثم نظرت في أيقونة الجار سترى عندك مميزات ليست عند الجار، وسيرى الجار مميزات ليست عندك، وهكذا أحوال الخلق، وهكذا أحوال الخلق. واحد ربنا أنعم عليه بمال، والثاني أنعم عليه بولد، والثالث حرمه من ولد وأعطاه يعني إيه، وهكذا وهكذا وهكذا. وشأن الله في الخلق كما قال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فكل واحد مرفوع على الثاني، أنت مرفوع من اتجاه وغيرك مرفوع من اتجاه، وهكذا. ومن ثم الذكر عند رؤية المبتلى تقول في سرك: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. إن قلت هذا لم يصبك البلاء الذي رأيته. هذا في رؤية البلاء عند الغير. لكن عند مباشرة البلاء، البلاء ليس عند غيري إنما هو في بدني أنا، هل هناك ذكر إذا كان عندي بلاء في بدني؟ نعم. روى الإمام مسلم في صحيحه، وطي شوي ما هو نزلناه يسجد، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عثمان ابن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله بسم الله بسم الله، وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، تكررها 7 مرات. هذا الذكر حفظه أولادك ذكورا أو إناثا، حفظه أهلك، يصيب الراحة إن شاء الله، لا يسلم إنسان من بلاء، لا يسلم بدن من عطب أو داء، عندك علاج بسرعة، علاج بسرعة. ضع يدك على المكان الذي يؤلمك وقل بسم الله باستحضار، باستحضار. تعرف يعني استحضار؟ استحضار المضطر. بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هو بهذا رقى نفسه رقية شرعية في سطر واحد، رقى نفسه، وعندها الله تعالى يعقبه الشفاء والعافية، يعقبه الشفاء والعافية. واحد يقول لك أنا عملتها ما طبتش، نقول له لا تعجل، فالله تعالى لعله خبأ لك ما هو أعلى من هذا في الأجر، لعله خبأ لك ما يصرف به عنك حر جهنم يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الاستعجال، قال: لا يقول أحدكم دعوت فلم يستجب لي، فإنه لا يدري، فإنه لا يدري، لعل الله تعالى قد أخرها له إلى يوم أن يلقاه، أو لعل الله تعالى يدفع بالدعاء بلاء آخر. ومن ثم تدعو وأنت موقن، موقن في إيه؟ موقن في الإجابة، موقن في أن الله سيستجيب لك. روى الإمام الترمذي وابن ماجه والنسائي في كتاب عمل اليوم والليلة من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله وحده قال: يقول الله لا إله إلا أنا وحدي، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الله تعالى: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد يقول الله تعالى: لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله تعالى: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. ذكر بسيط وذكر سهل جدا. إذا ما قاله المريض في مرضه ومات من مرضه هذا لم تطعمه النار، يعني معناها إيه؟ معناها حرمه الله على النار، معناها حرمه الله على النار. ذكر لا إله إلا الله والله أكبر، وبعدين لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وبعدين لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، وبعدين لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن كلها ذكر لله عز وجل، وهذه الكلمات يحفظها الجميع. فعند المرض اذكر الله تبارك وتعالى بها يرحمك الله تبارك وتعالى. وفي رواية عند الإمام النسائي أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله ولا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال يعقدهن خمسا بأصابعه، خمس جمل يعني. ثم قال: من قالهن في يوم أو ليلة أو في شهر ثم مات في ذلك اليوم أو في تلك الليلة أو في ذلك الشهر غفر له. هذه كذلك يعني طاقة رجاء كبيرة، باب رجاء واسع. ده الأمر مش متوقف على نومة المرض فقط، ده هو لو قالها في أول الشهر ومات في آخر الشهر مغفور له بنص الحديث، لم تطعمه النار. ومن ثم اجعل لسانك رطبا بذكر الله تبارك وتعالى. ودائما سل الله العافية، فإنها من أجل نعم الله على عباده. لذلك عند الترمذي من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قام على المنبر ثم بكى فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول على المنبر ثم بكى، فقال: سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. رضي الله عن أبي بكر وآله. الحديث فيه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه كان حريصا على التأسي برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لما وقف على المنبر بكى، فكأنما سألوه عن سر بكائه، فأخبرهم بأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام على منبره من عام فات يخطب فبكى. فلما الصحابة سألوه عن بكائه قال: سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. إذن مطلوب منا جميعا أن نكثر من سؤال العافية: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وآخرتي، وهكذا وهكذا. إذا أكثر بها لسانك وفقت لها وكنت من أصحابها. وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من: اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. أفضل دعوة، ما من دعوة أفضل من قول العبد: اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. إذن انتهينا من كتاب المرض والبلاء، تعلمنا أي شيء نقول إن رأينا مبتلى، وتعلمنا أي شيء نقول إذا ابتلينا أو إذا آلمنا من أبداننا شيء، وتعلمنا كيف نسأل الله تعالى العافية، وتعلمنا كيف ندعو الله تعالى ونذكره في نومة المرض. وبشرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن من ذكر الله تعالى بالخمس جمل التي ذكرناها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. وبشرنا في حديث آخر لو قالها في صباح أو في مساء، في ليل أو في نهار أو في شهر ومات من ذلك الشهر إلا غفر الله تعالى له. بعد ذلك الدعاء، ثواب الدعاء. يقول الله رب العالمين: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هذه الآيات فيها دلالة على أن الله تعالى يسمع دعاء الداعي، وهو أقرب إلى الداعي من حبل الوريد، من حبل الوريد. وما دام الله تعالى قريبا فينبغي للداعي إذا دعا ألا يرفع صوته بالدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام سمع أصحابه يدعون بصوت عالي فقال: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون غائبا إنما تدعون سميعا قريبا، إنكم تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا. والسيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها في قصة المرأة المجادلة لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم خولة بنت حكيم تسأله في أمر زوجها أوس بن الصامت: يا رسول الله، لما كبرت سني ونثرت له بطني ظاهر مني ولي منه صغار، إن ضممتهم إليه ضاعوا، إن ضممتهم إليه جاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا. فما زالت به وهو يقول لها: يا خولة اتق الله إنه ابن عمك، اتق الله إنه ابن عمك. سيدة عائشة بتقول: وأنا بجوارها في الغرفة ويتخفى علي بعض كلامها، فنزل جبريل عليه السلام بسورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فقالت: جل جلال الله، لقد سمع خولة وما كنت أسمع وتخفى عني كلامها. يعني الله تعالى من فوق سبع سماوات سمع لصوت خولة. ومن ثم عند الدعاء من أدب الدعاء ألا يرفع الداعي صوته بالدعاء. لماذا؟ لأن الله سميع قريب. ثانيا، إذا دعا عليه أن يوقن بأن الله تعالى يستجيب له. ثالثا، يدعو بضراعة، بضراعة. والدعاء بضراعة يعني الدعاء باستحضار قلب، مش يبقى فارش إليه كده وبيدعو وإله على المحمود، أو بعمل يدعو وبيكلم في واحد، ما ينفعش. ادعو وأنت حاضر القلب متضرعا. كذلك في الدعاء تدعو دعاء المضطر، دعاء المضطر بيدعو بلهفة، بيدعو بلهفة. المضطر ده ملهوف، والإنسان منا في حالة الاضطرار بيشعر بطعم الإيمان جدا، وإذا كان بيصلي بيشعر بحلاوة الصلاة ومش عايز يقطع الصلاة. ليه؟ لأنه مضطر. وأول ما الضرورة تفك رجعت ريمة إلى عادتها القديمة. وربنا قال في القرآن فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ده الكلام ده ذكره في آية في الكفار من أهل مكة لما كان بيعبد 100 صنم، لكن لما كان يركب السفينة ويسافر يقوم يدعو الذي في السماء فقط، وهو في مكة يروح لهبل يقبله وياخذ منه البركة، وبعدين يروح للات يمسح عليها وياخذ منها البركة، ويلف على أصنام مكة كلها هو في الرخاء، لكن لما يسافر ويحس بالذنب ما بيدعيش، مش بيدعو إلى هبل ولا العزة، لا بيرفع إليه نحو السماء يقول له يا رب، وهو في السفينة يوحد. وبعدين لما كده يعني السفينة تاخد يعني حظها إلى شاطئ الأمان وينزل يرجع تاني ويعبد الأصنام. لذلك لا تكن كهؤلاء، ولكن ادعو الله في الرخاء وادعوه في الشدة يستجب لك. إذا دعوته في الرخاء ثم ألمت بك شدة ودعوته يستجيب لك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول في حديثه القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني لا تظن بربك إلا الخير. يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي، لا تجعل في ظنك أن الله سيعذبك، بل اجعل في ظنك أن الله سيرحمك. لا تجعل في ظنك أن الله يخيبك، ولكن اجعل في ظنك أن الله تعالى سينجحك. وهكذا إن دعوت الله أحسن الظن بالله أنه سيستجيب لك، عندها يستجيب لك. لذلك يقول الله تعالى في حديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، انظر وأنا معه إذا دعاني. الدعاء ده طريق الأنس، الإنسان من غير دعاء في وحشة، لما بيدعو بيشعر بالأنس، ومن دعا فالله معه. قال وأنا معه إذا دعاني. كذلك في الحديث يقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. مرة ثانية يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يبقى الدعاء مع الرجاء، الدعاء مع الرجاء، مهما فعلت من ذنوب ودعوت ورجوت وصدقت في الدعاء والرجاء يستجيب الله لك فيغفر لك الذنوب كلها، بل ولا يتوقف الأمر على المغفرة فقط، إنما يبدل الله سيئات الإنسان حسنات، كما قال الله تعالى في كتابه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لا تستعظم ذنبك على مغفرة الله، فالله يغفر الذنوب جميعا. أحسن ظنك بربك واحرص على دعائه يكن معك بمغفرتك وسدادك، يكن معك بتوفيقه، يكن معك بتوفيقه. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان. شوف على ما أي شيء كان، على ما كان، حتى لو كان في القديم شرك ودعوت الله تعالى. الدعاء توحيد ولا ما هو توحيد؟ الدعاء توحيد. يعني واحد أشرك في حياته الأولى ثم علم أن الله محاسبه، فعند النوم قال يا رب تب علي يا رب، اللهم اغفر لي ما كان مني. يبقى لما يقول اللهم اغفر لي ما كان مني، هو بهذا وحد الله تعالى أم بقي على الشرك؟ وحد الله، خرج خلاص، خرج من الشرك. عند ذلك يغفر الله ما مضى، قال غفرت لك على ما كان، على ما كان. انظر ما كان في طول الزمان، كانت ذنوب عظام يغفرها رب الأنام سبحانه وتعالى. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وفي الحديث عند الترمذي والحاكم أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال من سره، من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. هذا ما كنت أقوله منذ لحظات. من سره، اللي يبسطه، اللي يفرحه، أن يستجيب الله له عند الشدائد فليحرص على الدعاء عند الرخاء. تريد عند الشدة أن يستجيب الله لك، أكثر من الدعاء في الرخاء حتى تخالف المشركين. ما المشرك بيتعرف على ربنا في الشدة فقط، لا، خالفه. أكثر من الدعاء في رخاء أمرك، عند شدتك يكن الله معك ولك، يستجيب لك ويعافيك. من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. ولا تستكبر على الدعاء. واحد يقول لك وأنا هدعو هو ربنا هيغفر لي، وبعدين يصيبه الغرور والعجب، يقول لك اللهم ربنا بني الجنة لمين؟ هو إن لم يغفر لي ستخلو جناته من ساكنيها. في ناس كده، يعني ناس شايفة روحها قوي، ده إنسان معجب، وهذا يدل على ربه ويستكبر. لا، ربنا توعد المستكبرين على الدعاء. قال الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين. لا تستكبر على الدعاء، وأكثر من الدعاء في الرخاء، يكن الله لك ومعك في شدتك. وعند ابن حبان من حديث ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يذنبه. القدر، القدر نازل من السماء، وفلان بيقول يا رب اللهم اكشف عنا الهم والغم والكرب العظيم. لو الدعاء ده خرج من قلب خالص، يقوم يرجع بالقدر مرة ثانية، يرجع بالقدر مرة ثانية. واحد يقول لي كيف؟ نقول له هو الدعاء مش قدر؟ الدعاء قدر ولا ما قدر؟ قدر. ربنا قال إن كل شيء خلقناه بقدر. الدعاء قدر، والقدر يرجع بالقدر. ومن ثم أكثر من الدعاء، فالدعاء يرفع القدر. ولا تسأل الله اللطف في القضاء فقط، لكن سأل الله تغيير القضاء. القضاء يغير أو لا يغير؟ يغير. لا تقل اللهم إني أسألك اللطف فيه، لا، لا مانع من أن تقول اللهم رد القضاء، ما القضاء بيرجع ما يرجعش، بيرجع، والقدر بيرجع، لا يرد القدر إلا الدعاء، يبقى الدعاء المحفوظ عند الناس اللهم إني لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه، دعاء خاطئ. لا إشكال أن تقول اللهم إني أسألك رد القضاء، لا إشكال في هذا. لماذا؟ لأن القضاء يرجع، بدأ الحيث هو لا يرد القدر إلا الدعاء، يبقى الدعاء برد وما يردش برد. ومن ثم اشتغل في الدعاء، في رخائك يكن الله لك في شدته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيد في العمر إلا البر. البر اللي هو الصلة، العمر مقطوع به ولا بيزيد؟ ما لو بيزيد ايه؟ البركة. يعني ممكن واحد يعيش 20 سنة لكن يوفق الى اعمال لا يوفق لها واحد عاش 1000 سنة. ولذلك احنا لليوم كل المسلمين في العالم بتردوا، اقول لك رضي الله تعالى عن معاذ، هو معاذ بن جبل عاش كم سنة؟ 36 سنة. وبترحموا على الامام النووي، النووي مات عنده كم سنة؟ 43 سنة. وبترحموا على سيبويه، مات سيبويه عنده 25 سنة، لكن سيبويه ساب ايه؟ ساب النحو، ترك علما ينتفع به. كل النحاة في العالم من بعد سيبويه عالى على مين؟ على سيبويه. يعني في ميزان سيبويه يوم القيامة. فعمر قليل لكن فيه بركة، فيه بركة. يعني لما تيجي تقرأ عن ابن القيم وهو من علماء الحنابلة، أو عن السيوطي وهو من علماء الشافعي، تلاقي مثلا السيوطي له فوق 300 مؤلف، أكثر من 300 مؤلف. ألفه مقتين، هو عاش كم سنة؟ مع زي وابن القيم وهكذا، علماء فطاحل لهم مؤلفات ضخمة جدا، هم كانوا يكتبوا وقتين، ما كانش فيه كهرباء ولا كان فيه نور، ده كان الحكاية يعني طيب، أمال كان بيكتبوا وقتين وبيجمعوا وقتين. أنت تحتار، تحتار لما تلاقي واحد مثلا عامل له مثلا كتاب 80 مجلد وله آلاف المؤلفات الأخرى، تقول كتبهم وقتين. هذه هي البركة، هذه هي البركة، البركة في العمر، أن الله تعالى يوفقه في عمره القصير إلى أعمال صالحة كبيرة فيذكر بها إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم ولا يزيد في العمر إلا البر، ما منا إلا وله عمات وله خالات وله أبناء عمات وأبناء خالات وبنات أعمام إلى الآخر، وله أخوات، يعني أهل قرابتك، الصلة بر. والصلة مش لازم أشيل معايا وأروح، اللي يشيل ده اللي معاه، واللي ما معاه الصلة ألو ألو عاملين إيه كويسين، هتكلفك كام؟ مش مكلفة ربع جنيه، مش مكلفة ربع جنيه، هتتكلم 4 دقايق بربع جنيه، عاملين إيه؟ وكلمة ده العلماء يعني العوام بيقولوا كلمة باطل بترضي الخاطر، لا مش هنخليها باطل، هنخليها حق، خليها حق. اتصل على قرايبك، هات الكارت بكام؟ ب10 جنيه. هتكلم به العيلة يمين وشمال ومش هيخلص، ويبقى اسمه بر، اهو صلة. يا سيدي النهارده الصلة ممكن تمرنة، ترني كده علاقتك كل شوية كده تذكرها انك انت فاكرها، ترن وتفصل ما تفتحش عليك. يا لا مش بقى مش بخل اهو، يعني من من من من الظرف وخفه الدم حرن كفايه، يعني انا فاكرك برضو. يبقى اذا باي اسلوب عبر، اهم شيء يبقى عندك صله حتى يبارك الله تعالى لك في عمرك. ولا يزيد في العمر الا البر. قال النبي عليه الصلاه والسلام وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يذنبه. يا سلام يعني الأرزاق متعلقة بالطاعات. أيوة عند المؤمن، عند المؤمن الرزق متعلق بالطاعة، أما عند الكافر الرزق متعلق بالكفر. ربنا ذكر في القرآن في سورة الأنعام في حق الكفار، قال الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يعني لما نسوا وحي السماء الذي ذكروا به وتركوه خلف ظهورهم، دلهم الله تعالى على كنوز الأرض فتحصلوا عليه. فلما تحصلوا على الكنوز قالوا: ليس هناك من هو أشد منا قوة، فأصابهم الغرور، وفي لحظة أخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر. لذلك فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. مبلس يعني ذليل. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أما عند المؤمن رزقه متعلق بالطاعة، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. يبقى في الطاعة عند المؤمن رزقه. طب إيه رأيك في ناس مسلمين بالاسم ما بيصلوش وبيسبوا الدين ومش بيزكوا وقطاع طرق ومشعشع معاهم على الآخر، فيه ولا مفيش؟ فيه. طب هذا الصنف بيدخل تحت أي بند؟ تحت الاستدراج. تحت الاستدراج. ما بقولك يا عمي، ما هو ما هم كفروا معاهم، أنا مش مصلي. يقوم ربنا يعطيه. يعطيه لماذا؟ بطولوا الحبل حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وربنا قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أملي لهم يعني حطول لهم الحبل، يطول لهم، يقوم إليه يصيبهم الغرور. وعند الأخذ أخذه شديد. طيب، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. أيوة الإنسان منه عندما يعمل معصية يقوم لما روح البيت يلاقي المعصية قدام منه في البيت أثرها. زوجته الصبحية قالت له: نعم حاضر. آخر النهار قالت له: كنت فين؟ وتكش فيه. يبقى ده أثر المعصية ولا لأ؟ أثر المعصية. أي غلس في البيت بسبب المعاصي. وما ربك بظلام للعبيد. إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يذنبه. فالقدر يرجع بالدعاء. أما ما يتداول بين الناس يقولون لا يغني حذر من قدر، فهذا ليس بصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يزيد في العمر إلا البر، يعني عمل الخير سبيل البركة في العمر. وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، يعني للمعاصي والذنوب أثر على أرزاق العباد. ومن ثم اجتهد في أن تنظف ثوبك مما يعلق به من شوائب، ولا تستصغر ذنبا. ولله درب من قال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وانت ماشي في الجنينة إذا كان فيها ليمون لترفع ثوبك علشان ما تقطعش من الشوق. كذلك وأنت تمشي في دنيا الناس تحاشى الذنوب، تحاشى الذنوب وإن دقت وإن صغرت فإنها تجتمع على صاحبها فتهلكه يوم القيامة. واعلم أن للذنوب أثرا على أرزاق العباد، ولا تستحي من رفع يديك بالدعاء، فإن الله تبارك وتعالى جواد كريم، فإن الله جواد كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه بالدعاء أن يجعلهما صفرا خائبتين أو فارغتين. سأل ربك باستمرار كيف بأي صيغة. الدعاء كثير بما تحفظ، اللي يطلع على اللسان قوله. أهم شيء لا تدعو بقطيعة ولا تدعو على إنسان، لا تدعو بقطيعة رحم ولا تدعو على إنسان. وسل الله ما شئت، سأله أن يطعمك، سأله أن يسقيك، سأله أن يرقيك، سأله أن يعليك، سأله من متاع الدنيا والآخرة، لا تسأل غيره. وفي الحديث قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله تعالى فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. لما تقع في ضيقة لا تعلق أملك بالناس، إنما علق أملك برازق الناس، علق أملك بالله. لما تنزلها بالناس يقول ممكن مش يعطوك يخيبوك، لكن لما تنزلها بالله يغنيك الله تبارك وتعالى من فضله، إما أن يعجل لك وإما أن يؤجل لك بالثواب. لذلك دائما أنزل فاقتك بالله تبارك وتعالى. ولله درب من قال: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. يبقى في واحد انت مأمل في خير، تقوم لما تقع في زندة تقول له والله بس مش معاك بس كذا، لما اعمل لابني كذا يقول لك والله دخل كان مع فلان وقت يسرق وقت هو ماشي، يقوم يخيب سعيك. لا، سأل ربك اولا ان ربنا هي لك خير، قل له رب انت اعلم، وبعديها مش في اشكاليه ما اروح الناس، ولما اروح فلان يعطيني يبقى مني هيئه ليا، اللي هيئه ليا الله تبارك وتعالى. لذلك اولا انزل الفاقه بالله، واعلم ان دعاء المضطر لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، دعا بها يونس عليه السلام، وفي القران ذكره: وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. قال الله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذه الدعوه ليست خاصة بيونس عليه السلام، إنما هي لكل مؤمن، لكل مؤمن. نتوقف عند هذا على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.